الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب القول في الإجماع. باب ذكر معنى الإجماع وإثباته. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على الدليل الأول وهو الكتاب والسنة، الدليل الثاني وتكلم على مباحثهما بالتفصيل، الآن يتكلم على المبحث الثالث أو على الدليل الثالث والأصل الثالث من أصول التشريع والمصدر الثالث من مصادر التشريع، وهو الإجماع. ولأن مصادر التشريع أربعة مصادر هي محل اتفاق عند الأكثرين بالنسبة للقياس والإجماع: الكتاب والسنة مصدرا للتشريع بالإجماع، والإجماع والقياس مصدر متفق عليه عند الأكثرين. ثم تأتي مصادر مختلف فيها هل هي مصدر أو ليست بمصدر، هذا سيأتي، كالاستحسان وقول الصحابي ونحوه. فمصادر التشريع الأربعة فهمها من الأهمية بمكان: كتاب والسنة والإجماع والقياس. أدلة الأصول، أدلة الأصول قالوا أربعة: كتابنا والسنة المرتفعة، كذلك الإجماع والقياس فلهما في شرعنا أساس. هكذا يقول ابن مطير رحمه الله: أدلة الأصول قالوا أربعة، ما هي؟ كتابنا والسنة المرتفعة، كذلك الإجماع والقياس فلهما في شرعنا أساس، لأنها هذه مصادر التشريع الأربعة. الإجماع، قال رحمه الله تعالى: الإجماع في اللغة يحتمل معنيين، أحدهما الإجماع على الشيء، والثاني العزم على الأمر والقطع به. من قولهم: أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه، هذا من حيث اللغة، أن الإجماع تعريفه اللغوي العزم على الشيء وجمع الأمر عليه. وأما في الشرع قال: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ومنهم من يقول: هو إجماع مجتهدي الأمة في عصر من العصور. اجتماع أو يعني إجماع واتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام. وهؤلاء العلماء صفاتهم أنهم مجتهدين، أي عندهم صفة الاجتهاد. وأيضا أن الإجماع يكون في حكم شرعي، ليس في حكم عقلي ولا في حكم عادي، لا، لابد أن يكون في حكم شرعي، وهذا سيأتي بالتفصيل. فقال: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. طيب، قال بعد ذلك فصل وهو حجة. بعد أن عرفنا الإجماع، ما هو الإجماع؟ إذن الإجماع هو اتفاق علماء مجتهدين في عصر من العصور، لكن بعد زمن النبوة طبعا، بعد موت النبي. أما إجماع في عهد النبي هذا لا اعتبار له، لأنه قد عندنا نص وهو حديث النبي. فإذا الإجماع يكون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور، وهذا الإجماع لا يكون إلا من علماء مجتهدين خرج به العامة. لو أجمعت العامة على شيء هذا لا يسمى إجماع. طيب، إذا لم يكن في العصر أو في الزمن إلا مجتهد واحد، هل يعتبر قوله إجماع؟ هذه مسألة بس فرضية أظنها، أكيد سيكون في 5-6-10 مجتهدين، أما ما في إلا مجتهد واحد يعني نادر. لكن لو وجد، قالوا لو كان هنا في عصر من العصور مجتهد واحد، هل قوله إجماع؟ هل قوله حجة؟ مسألتان. هل قوله إجماع؟ وهل قوله حجة؟ أما كون قوله حجة فهذا هو الصحيح، أن قوله حجة عند الأكثرين، قوله حجة. لكن هل يسمى إجماع؟ الجواب لا، قول الواحد لا يعتبر إجماعا. لماذا لا يعتبر إجماع؟ لأنه يلزم من كوننا نقول أنه إجماع إذن معصوم، لأن الإجماع دليل معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلال، والإجماع دلالته قطعية ولا ظنية؟ قطعية. فلو قلنا أن هذا الواحد دلالته قطعية وأنه حكم حكم الإجماع، إذن هذا معصوم عن الخطأ، لأن النبي قال لا تجتمع أمتي على، يعني أن الأمة إذا أجمعت على أمر فإن هذا الإجماع يكون معصوم من الخطأ، وهو دليل قطعي. إذا لا يمكن أن يكون في الشخص الواحد، لأن لا عصمة إلا لمن؟ للأنبياء. فذلك لا يصح أن يكون قول الواحد نسميه إجماعا، لا، كونه حجة نعم، لكن لا يسمى إجماع وهو الصحيح. طيب، هل لابد في انعقاد الإجماع أن يتفق جميع المجتهدين؟ هذه مسألة. هل لابد أن يتفق جميع المجتهدين في العصر، يعني في الزمن الذي هم فيه، حتى نسميه إجماعا؟ أو لو أجمع مثلا عدد العلماء الموجودين في أندونيسيا مثلا 100 عالم، لو أجمعوا 70 منهم في مسألة، 30 لم يخالفوهم لكن لم يجمعوا معهم، هل يسمى هذا إجماع؟ وضحت المسألة؟ أيوة. عدد علماء العصر هنا الآن في أندونيسيا مثلا 100، أجمع 90 منهم و10 ساكتين أو خالفوهم، هل يسمى هذا إجماع؟ أو لابد أن يجمع الكل حتى نقول أنه إجماع؟ على قولين. القول الأول هو مذهب الجمهور أنه لا بد من انعقاد الإجماع من جميع المجتهدين، فلا ينعقد بمخالفة البعض. لا بد من إجماع الجميع. فلو خالف البعض ولو واحد لا يسمى إجماع، هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور أنه لا بد أن يكون الكل مجمع، فلو خالف ولو عالم واحد هذا لا يسمى إجماع، هذا قول الجمهور. القول الثاني هو قول بعض المالكية، وكذلك قول محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير ومن المالكية ابن منداد رحمه الله تعالى، وهو منداد بن خويز مشهور على المشاهير المالكية، كانوا يقولون هؤلاء رحمهم الله تعالى: لا تضر مخالفة الواحد ولا الاثنين، مخالفة الثلاثة تضر، إذا خالف عالم لا يضر يسمى إجماع، لو خالف اثنين لا يضر يسمى إجماع، خالف ثلاثة يضر، لأن الثلاثة جمع، أقل الجمع كم؟ ثلاثة. وهذا القول هم الذي تبنوه، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم، يعني كونوا مع الجماعة لا تخرج عن الجماعة. والأمة إذا أجمعت على أمر فخالف واحد أو اثنين لا يؤثر عندهم، لا ينخرم ولا ينقص. لماذا لا ينقص؟ قالوا: لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف أرجح من الجماعة، غالبا أن الجماعة هم دليلهم أرجح، يبعد أن يكون هذا الواحد الذي خالف أو الاثنين هم على حق والكل هؤلاء على باطل، هذا بعيد. إنما الغالب مرجح أن الجماعة هم على الحق، هكذا قالوا، واستدلوا بحديث: عليكم بالسواد الأعظم، وأن إذا خالف الواحد والاثنين لا يضر، بينما لو خالف ثلاثة هذا يضر. وهذا قلت لكم مذهب ابن جرير الطبري وبعض المالكية منهم من داد بن خويز. لا يضر مخالفة الواحد أو الاثنين، هذا لا يضر. أما المخالفة من ثلاثة فتضر ولا يسمى إجماع. جماعنا المالكية ذهبوا إلى هذا، أنه لا يخالف الواحد والاثنين لا يضر، خالف الثلاثة يضر، أربعة يضر، أما واحد واثنين لا يسمى يعني كسر للإجماع، يبقى الإجماع سليم. أيوة. والصحيح قول الجمهور أنه ولو خالف واحد فإنه يضر. أما السكوت هذا سيأتي، إذا أجمع علماء وهناك جماعة لم يكونوا معهم ولم يخالفوهم إنما سكتوا، هذا سيأتي الذي يسمى الإجماع السكوتي، سيأتي باب لوحده. طيب، قال رحمه الله تعالى: الإجماع في اللغة يحتمل معنيين، أحدهما الإجماع على الشيء والثاني العزم على الأمر. هذا من حيث اللغة. من حيث الشرع قال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اتفاق علماء العصر يعني جميعهم، فلو خالف واحد أو اثنين لا يسمى إجماع. ولذلك السيوطي رحمه الله تعالى قال: هو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد. هو اتفاق جاء من مجتهدي، يعني مجتهدي الأمة، واتفاق جاء من مجتهد أمتنا بعد وفاة أحمد في أيما عصر وأمر كان، ذلك حد فائق إتقانا. يعني هذا حد، هذا هو تعريف، هذا هو تعريف الإجماع، إجماع مجتهدي الأمة جميعهم، لو خالف اثنين ثلاثة أربعة يضر ولا يسمى إجماع. فصل. قال: وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه. وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة، ومنهم من قال: لا يتصور انعقاد الإجماع ولا سبيل إلى معرفته. إذن هل الإجماع حجة؟ هذه المسألة، هل الإجماع حجة؟ هل الإجماع ممكن أن ينعقد؟ هذه المسألة، هل ممكن الإجماع أن ينعقد؟ هل ممكن الإجماع أن يكون حجة؟ هذا خلاص؟ هل يمكن للإجماع أن ينعقد؟ هل الإجماع حجة؟ يا مسألتان، مسألة الأولى: هل يمكن للإجماع أن ينعقد؟ خلاف على ثلاثة أقوال. هل الإجماع ممكن أن ينعقد؟ يعني هل ممكن يصير إجماع؟ هل هذا ممكن أن يجتمع علماء أندونيسيا؟ أندونيسيا كم مساحتها؟ 85 و77 مليون، كم كثير، كم يا تأتيك هذه ساعة قطر 500,000 مرة، وساعة البحرين 20,000 مرة، تأتيك هذه بس فقط. هل ممكن أن ينعقد الإجماع في عصر من العصور مثل الآن؟ هكذا قالوا. ثلاثة أقوال هو ذكر هنا، قال: وهو حجة من حجج الشرع، بدأ بالمسألة الثانية، ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه، وذهب النظام الرافضة لأنه ليس بحجة، ومنهم من قال: لا يتصور انعقاده. للمسألة الذي نريدها نحن، هل ممكن أن ينعقد أو لا يمكن أن ينعقد الإجماع؟ قول الجمهور: إمكانية وقوعه وانعقاده، يمكن أن ينعقد. لماذا لا ينعقد؟ ممكن أن ينعقد. ممكن أن ينعقد، ما معنى ينعقد؟ يعني ممكن أن يكون إجماع، ممكن أن يقوم إجماع. لماذا لا يمكن؟ ولا سيما الآن مع وسائل التواصل، واتساب جروب، خلاص اجمع العلماء كلهم. بعض العلماء ما فيش معه جوال، لا يريد الجوال أو لا قليل، خلاص هذا سافر له إلى البلد، ارسل له واحد مع رسالة. ممكن، يمكن أن ينعقد، وهذا مذهب الجمهور. أنه ممكن أن ينعقد. القول الثاني: لا يمكن أن ينعقد أبدا، وسيأتي أن القول الرافضة لا يمكن. لا يمكن أن ينعقد مطلقا. قول الثالث التفصيل: ومن الذين فصلوا ماذا قالوا؟ قالوا: نفرق بين زمن الصحبة وبين زمن ما بعد الصحبة، أي ما بعد عصر الصحابة. نفرق بين زمن القرن الأول الذي هو قرن الصحابة وعصر الصحابة، وبين ما هو بعد عصر الصحابة. ففي عصر الصحابة ممكن وقوع الإجماع، ما بعد عصر الصحابة لا يمكن وقوعه لأن هذا متعسر، يفصلون بين زمن الصحابة وزمن غير الصحابة. إمكانيته في عصر الصحابة فقط، لا يمكن بعد عصر الصحابة. لما؟ لأنه متعسر، يعني يصعب. أما زمن الصحابة ممكن، لما؟ قالوا لأن الصحابة كانوا قليل. أيوة، هذا هو قول الجمهور وهو صواب، يمكن أن ينعقد سواء في زمن الصحابة أو في غير زمن الصحابة، فالإجماع ممكن انعقاده، وقد حصل وسيأتي أدلة ذلك. طيب، المسألة التي ذكرها هو: هل الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ هل الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ حجة عند جمهور العلماء، فقال: وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه، يعني أن دليله دليل قطعي يدل على أن المسألة فيه مسألة قطعية. فإذا قلنا بإمكان وقوعه إذن هو حجة، إذا قلنا بإمكان وقوعه فهو إيش؟ حجة. الذين قالوا لا يمكن وقوعه لا يعتبرونه حجة. الذي قالوا لا يمكن وقوعه هؤلاء لا يعتبرونه حجة، ولذلك قال: وذهب النظام. النظام هذا من المعتزلة، معتزلي، قال: وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة. مع أن المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا يتصور انعقاده، يتصور عقلا، يعني ممكن أن يوقع عقلا، لكن على الوجود لا يمكن، هذا كلام فلسفي. هكذا قالت المعتزلة: ممكن وقوعه عقلا، ممكن وقوعه ذهنا، أما وجوديا لا، ولذلك ليس بحجة. هذا كلام غير صحيح، كلام مردود. وأيضا الرافضة لم تعتبره انعقاد، لأن الرافضة عاد عندها خبر ثاني. الرافضة عندهم لابد من إمام معصوم، والإمام المعصوم هذا دخل السرداب سامراء ولا الآن ما خرج، هذا كلام عاد عندهم خبر ثاني. وذلك الرافضة هل هم مسلمين أو غير مسلمين؟ هذا خلاف طويل بين العلماء، وكثير من العلماء يعتبرون الرافضة ليسوا بمسلمين، ليسوا من أهل الإسلام، لأنهم لا يدينون بقرآن ولا بسنة، كيف تنسبوا إلى الإسلام؟ ولذلك كان العلماء يقولون لا يزوجون ولا يناكحون ولا يصلى عليهم ولا يقبرون في مقابر المسلمين. الجماعة من أهل العلم كفروا الرافضة، والسبب في تكفيرهم أنهم لا يؤمنون بالقرآن، يقول القرآن هذا الذي بأيدينا محرف. طيب، إذن هؤلاء لا يعتبرونه منعقد ولا يعتبرونه حجة. قال: ومنهم من قال لا يتصور انعقاد الإجماع ولا سبيل إلى معرفته، والدليل على أنه يتصور أن يرد عليهم هو قول الجمهور، والدليل على أنه يتصور انعقاد الإجماع وهو أن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط. أصلا الإجماع لا يكون إجماعا إلا مستند إلى دليل. قال: وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل، ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد في إصابته. فصح اتفاقهم على إدراكه والاجتماع على موجبه، كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه. الناس يجمعون على أن الهلال هل كلهم رأوه؟ فأصبح محل إجماع. فهل ممكن أن يقع؟ نعم ممكن أن يقع. هل الإجماع حجة؟ نعم، وقول الجمهور خلافا للرافضة. هل الإجماع حجة أو ليس؟ الجمهور نعم هو الصحيح. معتزلة بعضهم ليس كلهم، منهم النظار يقولون لا، وإن كان المعتزلة يقولون ممكن عقلا، لكن ما يفيد. حتى لو قلت ممكن عقلا إيش الذي يفيد؟ نحن نتكلم على الوجود، نتكلم على هل ممكن انعقاده في الوجود، هل ممكن أن يكون حجة؟ أيوة. وهو رد عليهم سيأتي بالأدلة. إذن هل ممكن انعقاده؟ نعم قول الجمهور، وهو حجة، هذا قول الجمهور. ولذلك قال السيوطي إمكانه الصواب، إمكانه الصواب والقوي حجته، وأنه قطعي. إمكانه الصواب والقوي أي أنه الصواب أنه ممكن أن يقع، حجته وأنه قطعي أي أنه قطعي حجة، وهذا قول الجمهور. وهو حجة ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل، هذا قاله صاحب المراقي السعود. طيب قال والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع ممن حضروا الخبر عن من غاب، فيعرف ذلك اتفاقهم كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم في الأوطان. الآن نحن نعرف الملل والنحل ونعرف الطوائف مع أنها متفرقة في البلاد، هذا ممكن، كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم في الأوطان. والدليل على أنه حجة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا هو أول ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. قال فتوعد على اتباع غير سبيلهم، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب، اتباع السبيل يعني اتباع الإجماع، ومخالفتهم حرام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ، وروي لا تجتمع أمتي على الضلال، وهذا محل اتفاق عند أكثر أهل الحديث وأكثر الفقهاء. ولذلك الإمام الآمدي في كتابه الأحكام قال اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، خلافا للشيعة والنظام من المعتزلة أيضا والخوارج. الخوارج أيضا ذهبوا مذهب الرافضة فيرون أن الإجماع ليس بحجة، لأن أيضا عندهم أصول مبتدعة وهي التكفير بالمعصية. إذن هذا مذهب أكثر العلماء ومذهب جمهور السلف كما قال العامدي رحمه الله. إذا ثبت الإجماع على حكم من الأحكام وعلى مسألة من المسائل، ماذا يفيد هذا الحكم؟ القطع أو الظن؟ هذا الإجماع إذا أجمع علماء المسلمين والمجتهدين على مسألة من المسائل، إجماعهم على هذه المسألة ماذا يفيد؟ القطع أو الظن؟ القطع، هذا هو مذهب الجمهور، يكون حكما قطعيا. طيب الإجماع يستند إلى دليل صح؟ يفيد القطع. استناده على الدليل هل يشترط أن يكون استناده على متواتر أو قد يكون استناده على ظن أحد؟ هذا المسألة. هو يفيد القطع نعم، لكن الإجماع يستند على دليل. هل كونه يفيد القطع شرطا أن يكون استناده على متواتر قطعي، أو أنه ممكن أن يكون استناده على متواتر قطعي وقد يكون مستند على أحد ظني؟ أحسن الثاني، فهو صحيح ليس من شرط الإجماع أن يكون استناده على دليل قطعي، قد يكون استناده على دليل ظني فيجمع على هذا الظن فيفيد إجماعهم القطع. هي مسألتين، كونهم يستندون على دليل لا يشترط أن يكون هذا الدليل قطعي متواتر، قد يكون متواتر وقد يكون أحد، لكن بعد إجماعهم ماذا يفيد؟ يفيد القطع. ولذلك مثلا الجمع بين المرأة وعمتها، هل نص عليها القرآن؟ الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وبنت أخيها، هذا الجمع بينهما محرم أليس كذلك؟ هل هذا دليله قطعي ولا ظني؟ دليله حديث أحد ظني، لكن حكم يعني حكم التحريم بين أو حكم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا الحكم الذي هو جمع تحريم الجمع يفيد القطع ولا الظن؟ ها؟ يفيد القطع، ما في خلاف. لا يمكن لأحد اليوم يقول ويجوز لك أن تتزوج امرأة وخالتها، ما في أحد يقول هذا، إذا قال لك هذا بهبل، ما في هذا، يعني هذه مسألة فيها إجماع، هذا الإجماع قطعي لكن مستنده حديث ظني وهو أحد، لأن ليست آية. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، هذا دليله أحد، دليله أحد. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام، خصصه خبر الأحد، وهو يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهو أحد. فإذا ثبت الإجماع على حكم مسألة معينة فإنه يكون حكما قطعيا. لهنا كلام ممتاز صح؟ طيب، وقد يكون السند والاستناد الذي يقام عليه الإجماع قد يكون متواترا وقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، قد يكون متواترا وقد يكون أحدا، مثله الجمع بين المحارم مثل هذا. فهذه المسألة مهمة، لأن قد يقول لك قائل، وهذا من الشبه، يقول لك كيف تقول إجماع وهو دليله ظني؟ ما عندنا مشكلة، نقول إجماع لأن العلماء أجمعوا على هذا الحكم فهو قطعي، ومن شروط الإجماع أن يستند إلى دليل بغض النظر هذا الدليل يكون ظني أو يكون قطعي، فقد يكون مرة ظنيا وقد يكون مرة قطعيا، فليس من شروط الإجماع أن يستند إلى دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، لا، ليس هذا من شرطه، إنما الشرط أن يستند إلى دليل، هذا الدليل قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، واضح؟ أه؟ أيوة، بقي ثلاث دقائق، سمعون؟ صبر أيوة سمعون تروس. إذا ثبت الإجماع فيكون الحكم على المسألة قطعي، انتهى. ولكن قد يستند الإجماع إلى دليل ظني أو قطعي. قد يستند إلى ظني وقد يستند إلى قطعي. فليس من شرط الإجماع أن يكون الدليل المستند إليه قطعي، لا، قد يكون مرة قطعي وقد يكون مرة ظني. أيوة. طيب، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبرين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ونهى عن الشذوذ، الشذوذ بمعنى المخالفة، وقال: من شذ شذ في النار، فدل على وجوب العمل بالإجماع. ثم قال: والإجماع حجة من جهة الشرع، هذا قد مر معنا أنه حجة، ومن الناس من قال هو حجة من جهة العقل والشرع جميعا، وهذا خطأ، نعم، لأنه هو دليل شرعي، فهو حجة من جهة الشرع ليس من جهة العقل، وهذا خطأ، لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير على الخطأ، العقل لا يمنع اجتماع الكثير، هل ممكن أن يجتمع الكثير على الخطأ؟ ممكن، ولذلك الإجماع ليس دليله عقلي، إنما دليله شرعي، دليله شرعي، ولهذا أجمع اليهود والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، فدل على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فالإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، أيكون الإجماع حجة من جهة الشرع لا من جهة العقل، لا يقال وهذا صحيح بالإجماع، ما دليله؟ العقل، لا، العقل لا ينشئ دليل، العقل يفهم، العقل يستنبط، لكن هل ممكن للعقل أن ينشئ دليل؟ لا، فالعقل دائما يكون تابع ولا متبوع؟ تابع، يكون تابع، أي تابع للنص، أما هل ممكن للعقل أن ينشئ دليل؟ لا، ولذلك الحكم من الشرع، الحكم من الشرع ليس من العقل، فلا بد للإجماع أن يكون مستند إلى الكتاب والسنة، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة، مسودة آل تيمية، يقول: لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم بالإجماع البعض الآخر، يعني أنت قد تعرف أن هذه المسألة فيها إجماع لكن لا تعرف ما دليل الإجماع، تعرف أن هذه المسألة بالإجماع لكن ما دليلها، ما هو مستندها، قد لا تعرفه، واضح؟ لكن لا يمكن، يقول ابن تيمية رحمه الله، لا يمكن أن توجد مسألة مجمع عليها ليس فيها دليل، لا يمكن أبدا، فقد تعرف الإجماع ولا تعرف الدليل، هذا نتيجة القصور، نتيجة قلة العلم، وهناك من سيعلم الإجماع وسيعلم دليله. أيوة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به كما يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص. أنت قد تأتي مثلا يقول لك الشخص: ما الدليل على حرمة الخمر؟ تقول: الله جل وعلا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فيقول لك: ما دلالته؟ يعني أعطيني ما هو الدلالة. ما أعرف، أنا أعرف النص بس، أنا أعرف أن هذا حرام، حرام، الله قال حرام، طيب ما دلالته؟ أنت لا تعرف الدلالة، فقد تعرف النص ولا تعرف دلالات النص، كذلك قد تعرف الإجماع ولا تعرف مستنده، ولا تعرف على ماذا يستند هذا الإجماع، هذا لا يضر، هذا لا يضر. فكل إجماع لا يمكن أن يكون إجماع إلا وله دليل، علمه من علمه، وجهله من من جهله. هذا بالنسبة للإنسان علمه وقصوره. ثم قال ابن تيمية في كتاب المسألة: ولا يوجد مسألة يتفق عليها والإجماع عليها إلا وفيها نص. لا يمكن أن يكون مسألة مجمع عليها بلا نص. وذلك لأنه حجة قطعية لا بد أن يكون عليها دليل. فقال السيوطي: إمكانه الصواب والقوي، حجته وأنه قطعي، لا بد أن يكون قطعي مستند إلى دليل. طيب، باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل الإجماع حجة فيه. هذا غدا إن شاء الله، نقف هنا. هذا سيأتي لنا بكلام، وهو أنه يعني الإجماع لابد أن ينعقد على دليل. هل ممكن أن ينعقد الإجماع من دون دليل؟ هذه المسألة سيأتي باب التفصيل. هل ممكن أن يكون الإجماع مستنده القياس، يعني ليس له دليل من كتاب ولا من سنة لكن أجمعوا ودليلهم القياس، هل ممكن ذلك؟ هذا سيأتي، هذا سيأتي. وهذا هو ممكن، طبعا هذا صحيح أنه ممكن أن يكون الإجماع من أدلته القياس. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة هنا قياس ولا ليس قياس؟ قياس. قال: منعوا الزكاة وقاتلهم كما من منع الصلاة. واستدل أبو بكر بالقياس وأجمع الصحابة فقاتلوا أهل الردة، وكان مستنده من قياس. هذا سيأتي غدا إن شاء الله. هذا من